السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة التطوع، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد علمنا فضل فضل الوتر، وأنه من الصلوات صلوات التطوع والمؤكدة، وأنه آكدها هو وركعتا الفجر. ولذلك في هذا الحديث أمر عليه الصلاة والسلام أن من نام عن الوتر في الليل أو نسيه حصل له مانع فعليه أن يصلي في الضحى يقضيه شفعا، لأن النهار ليس فيه وتر. فإن نسيه فليصليه متى ذكره، وإن كان قد نام عنه أو حصله مانع فوقت قضائه في الضحى هو أفضل ما يكون. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون، فإن عمر رضي الله عنه رآه أصحابه أو جمع من الصحابة يصلي في الضحى أكثر مما كانوا يرونه يصلي، فقالوا له: إنك عملت اليوم عملا ما كنت تعمله. قال: إني نمت الليلة عن وردي فهانا أقضيه. إذن فقضاؤه مستحب ومشروع ومندوب إليه، لكنه يقضى شفعا لا وترا. فإن كنت تصلي ثلاثا فصلي أربعة، وإن كنت تصلي خمسا فصلي ستة، وهكذا. فالذي نستفيد من هذا الحديث بيان أهمية الوتر وشرعيته، وأنه من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها لا حضرا ولا سفرا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. اثنين: أن من فات الوتر في الليل فيشرع له أن يقضيه في النهار، يقضيه شفعا لا وترا، سواء نسيه أو نام عنه أو حصل له أي مانع من الموانع. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وإذا سأل سائل إذا أذن الفجر وهو يصلي الوتر فماذا يفعل؟ فيكون الجواب: في تلك الحالة عليه أن يكمل الوتر، كما لو أن إنسانا أحرم في الفريضة قبل خروج وقتها ثم خرج وقتها فإن صلاته تكون أداء. يعني إذا كنت قد كبرت بالوتر فأكمله، فإن من أدرك من الصلاة ولو بعضها ثم دخل وقت آخر فقد أدرك الصلاة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. يعني هذا الاضطرار ليس معناه أنه يجوز له أو أن ذلك سهل ويسير، أن ينام الإنسان ويتغافل عن الصلاة فلو أدرك منها تكبيرة الإحرام أو ركعة فيكون قد أدركها كمن صلاها في أول وقتها. لا، حاشا. ولكن أنه من فضل الله إذا كان إنسان اضطرارا حصل له مانع، نوم غلبه لم يتعمده ولم يتساهل، أو الصبح كذلك، فلم يدرك إلا ركعة قبل طلوع الوقت، فإنه يعتبر قد أدرك الصلاة لأنه مضطر، والله عز وجل غفور رحيم وعفو، لكن الحذر من التساهل. فكذلك الوتر، إذا كبرت في الوتر ثم أذن فأكمله، يعني صلي ركعة واحدة فتكون إن شاء الله قد أدركت الوتر في وقته. نعم. وقال حفظ الله: والعبادة إذا صارت مؤقتة بوقت فإنها تتقيد به. نعم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في عمر: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. يعني أنه يتساهل الإنسان ويخيره، يقول كل سوا، إذا ما صليت في الليل أصلي في النهار. فهناك فرائض في الليل لا ينبغي أن تؤخرها للنهار، وفرائض في النهار لا تؤخرها لليل. فكل عمل حدد له وقت يجب أن تؤديه فيه، لكن الرخصة لمن غلبه عذر قاهر، فهذا هو الذي يعذر. إذا أدرك آخر الوقت فإنه يعتبر قد أدركه، أما أن يتساهل ويؤدي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس أو صلاة العصر بعد المغرب، فهذا والعياذ بالله لا يعتبر صلى أبدا ما دامت متعمد متهاون متساهل. فويل للذين ينامون بعد العصر من غير مبالاة، أو ينامون في الليل كذلك عن صلاة الصبح ولا يبالون. الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وهو غفور رحيم شديد العقاب. فلا تنسى، إذا تذكرت أنه غفور رحيم فلا تنسى أنه شديد العقاب، فاحذر أن تتساهل، فإن غلبت على أمرك ولم يحصل منك أي تساهل ولا تساهل، فالله عز وجل غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم، هذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي داوم عليه، فإنه كما سمعنا في الأحاديث السابقة أنه أوتر في أول الليل، ثم أوتر في بعض الليالي في أوسط الليل، هذا من باب التشريع والبيان، ولكنه داوم في آخر حياته حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، داوم على الوتر آخر الليل حتى لقي ربه عز وجل. ولذلك قالت رضي الله عنها: فانتهى وتره إلى السحر. إذن فمن أوتر في أول الليل ثم نام عنه واستيقظ في آخر الليل فهذا أفضل. وإن كان يستطيع الإنسان أن يوتر أوسط الليل فهو أفضل من أوله، وآخره أفضل من أوسطه، وتلك الساعة المشهودة، لأن الله عز وجل ينزل في تلك الساعة في آخر الليل وينادي عباده. فكن ممن يستجيب لهذا النداء حينما يقول الرب عز وجل: هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. كن ممن استجاب وأجاب الدعوة والنداء في تلك الساعة المشهودة. لكن ما لا يدرك كله فلا يترك، أو ما لا يدرك جله فلا يدرك كله، فلا يترك كله. فالذي يوتر أول الليل خيرا ممن يترك. وإذا عودت نفسك شيئا فشيء فستكون إن شاء الله قادر على ذلك، وتجد في ذلك لذة وطمأنينة وراحة نفسية، لأن تلك الساعة هي أفضل الأوقات للعبادة، بأن يخلو العبد بربه ويناجيه، لا سيما أن يكون بعد النوم قد ارتاح، فيحصل تواطؤ القلب واللسان بالتلاوة والدعاء. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. هذا يؤكد على الحديث السابقة على أن وقت الوتر في الليل وليس في النهار، لكن كما تقدم أيضا إن كبرت في الوتر قبل أن تسمع الأذان فأكمله خفيفا ويعتبر إن شاء الله في وقته. أما إن أذن وأنت لم تكبر بالوتر، وأنت تعلم أن هذا المؤذن يؤذن على الصبح، فاقض الوتر ضحى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء. رواه مسلم. نعم، يعني الذي داوم عليها، الذي نفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربعا، هذه التي يداوم عليها ويثبتها، لكنه ربما زاد أحيانا، فلذلك قال ويزيد ما شاء، يعني من غير تقيد ولا تحديد. ومعلوما أن صلاة الضحى من التطوع المطلق الذي لا حد له ولا عد. وأما وقت صلاة الضحى فإنه من شروق الشمس إلى قبيل الظهر، لأن قبل الظهر بدقائق يكون وقت نهي، لا يعني تجوز الصلاة فيه، تقريبا خمس دقائق أو قريبا منها. فهذه الساعة إذا دخلت فيها المسجد أو كنت في البيت لا تصلي نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه وقت تسجر فيه نار جهنم فلا صلاة فيه، لأن أوقات النهي كما تقدم لنا ثلاثة: من طلوع الصبح، من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، ومن قيام الشمس يعني وقوفها بين الشرق والغرب لا ظل لها حتى تزول، يعني حتى تميل إلى المغرب إلى الغروب، فيدخل وقت صلاة الظهر. إذا وقفت الشمس فلا صلاة حتى تزول. الثالث: من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فمعناه أن الإنسان إذا صلى الضحى فإن وقتها واسع، وأفضل وقتها حينما تحتر الشمس إذا رمضت الفصال، فتلك صلاة الأوابين. لكن لو صليتها في أول النهار بعد الشروق فذلك وقت، ذلك وقتها، لكن الحمد لله الوقت واسع، فيصلي الإنسان بأي وقت كان. لكن نقول إن سألت عن الأفضل فالأفضل إذا رمضت الفصال فتلك صلاة الأوابين. وصلاة الضحى من التطوع المندوب إليه، وكانوا يحرصون عليه. عائشة رضي الله عنها أحيانا تقول: كنت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي سبحة الضحى وكنت أصليها أو أسبحها. وهنا تقول كان يصلي صلاة الضحى أربع ويزيد ما شاء. فإذا لعلها تقصد أنه ما كان يصليها يعني مداوما عليها. وهذا أيضا كما سيأتي في الأحاديث المقبلة لا يدل على أنه ما كان يداوم عليها، لأنه ليس الوقت كله عند عائشة، فقد يصليها في المسجد وقد يصليها في حجراته الأخرى، فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق، وإذا شرع شيء للناس فسيكون أسرع الناس إليه. والحديث الذي عندنا الآن يدل على أنه كان يصلي الضحى أربع ركعات وقد يزيد ما شاء، فهي إذن صلاة مستحبة مندوب إليها. وفي الحديث يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين في أول النهار أكفيك آخرة، وقد يكون المقصود بالركعتين سنة الصبح وقد يكون صلاة الضحى لمن وفقه الله واستطاع أن يؤديها. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأنهم طلبة العلم والمذاكرين له، فيخشى أنه ينام في آخر الليل، فأوصاه بالوتر قبل أن ينام. فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لكن أحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. إذا داومت على عمل فهو خير لك، وإذا زدت وجدت عندك فراغ ونشاط وقوة ورغبة فصل، فإنه لا يضيع عند الله شيء، إن الله لا يمل حتى تمل. إذا نستفيد من هذا الحديث شرعية صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والحكمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل، فيشرع أن يصلي المسلم فيه نافلة لئلا تطول فترة البعد عن الصلاة. ولربما حصل الإنسان إذا لم يصلي في هذا الوقت شيء من الغفلة، فلذلك شرع الله صلاة الضحى لأجل تجتنب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا أبعد القلوب عن الله القلب الغافل، والصلاة هي الصلة بيننا وبين الله، فلا تغفل فتنقطع صلتك بالله. فإذا من الله عليك فحافظ على صلاة الضحى في وسط الضحى حتى يكون العهد قريب، تجمع بين قرب الفجر التي ذهبت والظهر المقبلة، فلا تكن من الغافلين، لأن العبد إذا قام يصلي اتصل بربه، وقف بين يديه يناجيه، فيبعد عنه الشيطان ويحضر قلبه. أما إذا استمر من الفجر إلى الظهر بدون صلاة فربما استولى عليه شيء من الغفلة والنسيان والقسوة، فليحرص العبد على أن يكون على صلة دائمة بربه، وكذلك عليه بإكثار الذكر، لأن الذكر أيضا يصلك بالله ولا يجعل قلبك غافل قاسي. فإن الشيطان يجثم على قلب العبد حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انخرس الشيطان وضعف، والشيطان لعنه الله يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكل منا شيطان. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام أن لكل إنسان شيطان قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. يعني أنه كان لا يداوم على صلاة الضحى، هذا على حسب ما ترى هي، لكن قد يصليها في أبياته الأخرى، وقد يصلي في بيتها وهي تكون خارجة، وقد يصليها في المسجد، لكنه إذا قدم من سفر لا يدخل بيته حتى يصلي في المسجد ركعتين. ولذلك قال: إلا أن يأتي من مغيبة، يعني إذا قدم من السفر، وقد يكون قدومه غالبا في الضحى فيصلي. والحديث الأول يدل على أنه كان يصلي الضحى. وإن كان في الحديث الآتي أيضا تقول: كان لا يسبح، لا يصلي سبحة الضحى وكنت أسبحها، قلنا إن هذا يدل على أنه قد يصليها لكن ليس بمرأة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. هذا الذي تكلمنا عليه، وأنها تكلمت وذكرت الشيء الذي تشاهده، وقد يكون حديثها الأول ناسخ لهذا، قد يكون سئلت في البداية ثم رأته يصليها فقالت: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، يكون هذا الحديث الأول يكون بعد الحديث الموجود عندنا الآن، يعني هنا تنفي أن كان يصلي صلاة الضحى، والحديث الأول كانت تثبت لأنه كان يصليها أربع ويزيد ما شاء. فربما كان في بداية الأمر لم تره، فلما رأته أثبتت بأنه كان يصلي أربع ويزيد ما شاء، وكونها لا تشاهده أيضا كما ذكرنا ليس دليل أنه لا يصليها، هو له تسعة أبيات والمسجد أيضا، ربما كان يصليها في أي مكان، وقد يصلي في بيتها لكن هي غير حاضرة أو نائمة أو نحو ذلك، فلا يدل على أنه لا يصليها أبدا، لأنه إذا شرع شيء عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه أسرع الناس إليه، بل ربما كان يترك بعض العمل هو وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفرض على الناس، أما أن يشرع شيء ولا يعمله فما أظن ذلك يكون. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقولي وإني لأسبحها، قال بعضهم لأنها سمعت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرغب فيها فيتصليها اعتمادا على ذلك، وإن لم تره هي بعينها، فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة، فلذلك كانت تصليها اعتمادا على رواية غيرها، فليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقا، لكن هي نفت رؤيتها فقط ولم تنفي رؤية غيرها، ولذلك كانت تسبحها أي تصليها. نعم، لأن السبحة تسمى، يعني يطلق على النوافل تسبيح، ولذلك قال في الحج، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في مزدلفة ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما، يعني لم يصلي نافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. نعم، هذا الذي حدثتكم عنه هي صلاة الأوابين، والأواب معنى الرجاء إلى الله وكثير الاستغفار والتوبة، فصلاة الضحى في ذلك الوقت أفضل ما يكون. لكن إذا كنت تخشى أن تغلب عليها أو تنساها أو يشغلك شغل فصلها في أول الضحى حتى لا تفوتك. أما إن طلبت الأفضل وقدرت عليه فهذا الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال أولاد الإبل الصغيرة، فإنها لأن لحمها رقيق يعني أخفافها لم تقوى، فإذا شدت الرمضة أحست بالحرارة فيقال رمضت الفصال، لأن التراب إذا احتر يقال لها الرمضة. فإذا استطعت أن تؤقت صلاتك في ذلك الوقت فهو خير، وهذا بخلاف من يقول إن الصلاة بين المغرب والعشاء هي صلاة الأوابين، بل صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حين ترمض الفصال. نعم. قال الشيخ الوسام حفظه الله رحمه الله تعالى: وسميت صلاة الأوابين بذلك لأنهم آبوا ورحلوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجاراتهم ومتاعهم وزراعاتهم ومال بعضهم إلى الراحة، فيأتي الأوابون بذكر الله تعالى وينقطعون عن كل مطلوب سواه. نعم، هذا مثل انقطاع أهل الليل بالليل، يعني الذين يتهجدون، فإن الناس يركنون إلى فرشهم وراحتهم ونومهم وهم يقومون يترنمون في تلاوة القرآن ويتدبرونه ويناجون ربهم، فهم يتحينون فرصة غفلة الناس حينما تنام العيون وتغار النجوم، فإنهم يقومون يتعبدون ويتهجدون بين يدي الحي القيوم. فكذلك الإنسان الذي وفقه الله يتفرغ وعنده قدرة يتحين الفرصة المناسبة والأفضل، لأن الإنسان ما دام أنه باستطاعته فعليه أن يختار الأفضل. أما إذا كان أنه يخشى أن لا يستطيع فخير لك أن لا يفوتك، الذي لا يستطيع أن يؤدي الأفضل فليؤدي الفاضل، المهم أن لا تنقطع ولا تغفل ولا تكون محروم، فإنك في حاجة. أما الرب عز وجل فهو غني عنه، فنوافل الليل والنهار كلها في الموازين عند الله، ولا شك أن نافلة الليل أفضل من نافلة النهار، ولكنها كلها صلة لنا بربنا وتثقيلا لموازينا ورفعا للحسنات، رفعا للدرجات وزيادة الحسنات، سواء في الليل أو في النهار. فاعمل ما دمت قادر واغتنم الفرصة لا تفوتك، فإن الفرص قد لا تتهيأ دائما، اغتنم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وقوتك قبل ضعفك وغناك قبل فقرك. استعن بالله وأدي ما تستطيع من العمل، فإن الفرص قد لا تحصل دائما، اغتنمها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. هذا بناء الحديث مستغربه، كلمة استغربه قد يكون من حيث السند، لأن الغريب في مصطلح الحديث هو ما رواه واحد عن واحد إلى آخر السند، وقد يكون استغرب لفظه لأن فيه شيء من المبالغة فالله أعلم. فعلى كل حال نرجع ونقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأنه قد لا تستطيع أن تداوم على 12 ركعة، لكن حدد عملا تداوم عليه، وإذا استطعت زيادة فلا تحرم نفسك، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وكما سمعنا في الحديث الأول كان يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء، يعني عنده قدرة والاستطاعة والقوة والنشاط والرغبة يصلي. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه، زاد أبو داود ويسلم من 2. هذا دليل حديث آخر يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، وكان يصليها 4، يصليها 8، معنى أن صلاة الضحى ليس لها حد محدود، لأنها من التطوع المطلق، والتطوع المطلق ليس له حد. أما التطوع المقيد فإنه مذكور عدده ووقته، مثل الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، ومثل الوتر. هذه من السنن من التطوع المقيد، يعني مقيد في عدد وفي وقت. أما مثل صلاة الضحى، تحية المسجد، ركعتي الوضوء، ركعتي الطواف، فهذه أو مثلا سنة قبل العصر، أو سنة قبل المغرب، أو سنة بعد الأذان والإقامة في العشاء، هذا كله من التطوع المطلق، وهذا ليس له حد ولا عد. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. قالوا: يحمل هذا على أنه صلى في بيتها وهي لم ترى، وإنما أخبرت بذلك، فلا تعارض بين الحديثين. نعم، ليس هناك تعارض، أنها قد لا تكون في بيتها، قد تكون نائمة، وقد يصليها كما قلنا في أبياته الأخرى في المسجد. المهم أنه ما يشرع عمل عليه الصلاة والسلام يحث عليه إلا لابد أن يكون هو أسرع الناس إليه. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. مبكرين يا عاصم، باقي ما كثير. ها؟ 9 أسئلة. 9 أسئلة؟ نعم. إيه، ولا أعطنا حديث أو حديثين. إن الباب انتهى. ها؟ باب صلاة تطوع انتهى. طيب، بسم الله، أعطنا الأسئلة، بس لا تعطينا إجازة واجلة.